الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في 5 دقائق إن شاء الله ولن أطيل، أعلم أن اليوم هو الخميس، ويوم الخميس له شأن في دمياط وله قدر في تلك البلدة. أسأل الله تعالى أن يبارك في بلدتنا دمياط وفي أهلها وفي سكانها وفي كل من عاش على أرضها. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، هذه تذكرة في عجالة، أذكر نفسي وإياكم بالعودة إلى كتاب الله قراءة وفهما وتدبرا. لا بد أن تقتطع جزءا من وقتك في كل يوم للقرآن، لا بد. من لم يقرأ القرآن في 40 يوما فقد هجر من أوله إلى آخره. يا شيخ انتظر، أنا أمي لا أعرف القراءة ولا الكتابة، لكن الله تبارك وتعالى أنعم عليك بنعمة السمع. تسمع؟ نعم أسمع. ماذا سأصنع يعني؟ تستمع إلى كتاب الله عز وجل من أوله إلى آخره في إذاعة القرآن، عبر الفضائيات، من خلال الأشرطة، من خلال أجهزة الكمبيوتر، من خلال المحامير، لا عذر لك أبدا. لو أنك جلست وقمت بالاستماع إلى كتاب الله تبارك وتعالى بالترتيب في كل يوم، تستمع إلى وجه واحد من شريط من أشرطة القرآن بالترتيب، في كم ستختم؟ فيما يقرب من شهر أو أكثر بمجرد السماع. تستمع إلى آيات الله تبارك وتعالى، تتعلم القراءة، تجلس في المقارئ، تطلب العلم. هذا واجب عليك والله العظيم، هذا فرض علينا جميعا. إذن فلماذا أنزل الله عز وجل القرآن؟ أمن أجل القراء؟ من أجل العلماء؟ من أجل الدعاء والخطباء؟ القرآن للناس كافة. يا أيها الناس، النداء لمن؟ للناس، للمسلم والنصراني واليهودي. قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. النداء للناس، فما بالكم بالمسلمين؟ لماذا ابتعدنا عن القرآن؟ لماذا لا نعرف شيئا عن قراءته؟ لماذا؟ يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، يعني ابحثوا فيه واسألوا العلماء عنه واقرأوا في تفاسيره. إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن، انثروه، ابحثوا فيه، اقرأوه، استمعوا إليه. فمن أراد علم الأولين والآخرين فعليه بالقرآن. علم الأولين والآخرين، كل شيء في كتاب الله تبارك وتعالى، ولن ننصر إلا بهذا القرآن. رجل من السلف الصالح صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، كان من عادته أن يصلي ويقرأ القرآن في بيته قبل نومه بما فتح الله تبارك وتعالى عليه، فأحس بكسل ذات يوم أو بتعب فترك القيام ونام، وإذا به يرى فيما يرى النائم أن قائلا يقول له: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ تزعم أنك من المحبين لله وقد هجرت كتابه؟ القرآن رسائل من الله تبارك وتعالى، رسالة من الله عز وجل إليك. لو أن رجلا من أحبائك ومن أصدقائك ومن ذوي أرحامك سافر إلى بلدة بعيدة وأنت لا تعرف عنه أي شيء، وبعد شهر أو أكثر أرسل إليك رسالة جميلة لطيفة، ماذا ستصنع؟ ستقرأ هذه الرسالة عشرات المرات، ثم بعد ذلك بعد يوم أو بعد يومين ستقرأ الرسالة من جديد. كدت أن تحفظ الرسالة من حبك لهذا الرجل الذي أرسل إليك الرسالة، فلماذا ما صنعت ذلك مع كتاب الله؟ هناك مشروع أو فكرة يعني فتح الله تبارك وتعالى علي بها، وهي أنني من باب أداء الأمانة كما أمرنا الله عز وجل، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومن باب نشر هذه الرسالة العظيمة وهي رسالة القرآن، أنني لن أتكلم في مسجد من المساجد إلا وجلست 10 دقائق ربع الساعة في مكاني هذا. من أراد أن يتعلم قراءة القرآن فليجلس، من أراد أن يحفظ شيئا من كتاب الله في 10 دقائق فليبقى في مكانه بعد صلاة النافلة. وهذه ليست جلسة إلزامية أو دورية، لكنني إذا كنت في أي مكان ودعوت إلى الله عز وجل فلن أقوم من مكاني إلا إذا قلت هذه الكلمات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، واجعلنا من العالمين العاملين به يا رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.